الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، قال الله سبحانه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. ذكر أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى قلل أيام الصيام، فقال أياما معدودات، لحكمتين: الأولى للتهوين من مشقة الصيام حتى لا يشق الصيام على أحد، فإذا شق الصوم على الصائم تفكر في أن هذه الأيام التي يصومها هي أيام معدودة، أيام قليلة وتوشك أن تنقضي، فخفف ذلك عنه ويسر عليه. والحكمة الثانية هي حث المسلم على اغتنام هذه الأيام، فإن المسلم إذا تفكر في كون هذه الأيام أياما معدودات، أي هي أيام قليلة سريعة الانقضاء، فإنه يحرص على ألا تضيع منه، ويحرص على اغتنامها في التزود بالتقوى وبطاعة الله تعالى وبالعمل الصالح. وقد أخبر سبحانه وتعالى عن الحكمة من الصيام وعن الهدف الأسمى من تشريع الصيام، حيث قال سبحانه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي ليخرج الصائم من شهر الصيام وقد ازداد تقوى لله سبحانه وتعالى، وقد عمر قلبه بتقوى الله عز وجل، فهذا هو الهدف الأسمى من الصيام. لذلك ذكر أهل العلم أن الصائمين على أنواع ودرجات وأقسام، فعامة الصائمين هم الذين يقتصرون على صيام البطن والفرج عن المفطرات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها وقت الصيام، فيقتصرون على ذلك ولا يزيدون عليه. والإمساك عن المفطرات أمر واجب مأمور به مطلوب، ولكن لا يقتصر عليه فقط. والدرجة الأعلى، وهي من جمعوا إلى ذلك وزادوا عليه، أن يصوم سمعهم وبصرهم وأيديهم وأرجلهم وألسنتهم عما حرم الله سبحانه وتعالى، فلا يقتصرون على صيام البطن والفرج، وإنما يزيدون على ذلك أن يصوم بصرهم عن النظر إلى ما حرم الله، وأن يصوم سمعهم عن سماع ما حرم الله، وأن يصوم لسانهم عن التكلم بما حرم الله، وهكذا بقية الجوارح. فهؤلاء خاصة الصائمين، ثم خاصة الخاصة، وهم الذين زادوا على ذلك ولم يقتصروا عليه بل زادوا على ذلك، أن يصوم قلبهم عن التعلق بغير الله وعن إرادة غير الله وعن التعلق بالدنيا والانشغال بها عن الآخرة، فيكون قلبهم دائما الصلة بالله سبحانه وتعالى، لا يرجو سواه ولا يخشى سواه. فمن كمل إخلاصهم وكمل خوفهم ورجاؤهم وتوكلهم، فهؤلاء خاصة الخاصة وأكمل الصائمين. وهؤلاء قد جمعوا إلى ذلك أيضا المراتب التي قبلها من صيام البطن والفرج والسمع والبصر واللسان والجوارح، فجمعوا ذلك كله وزادوا تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. الصوم أيها المسلمون شرعه الله سبحانه وتعالى لحكم عظيمة، فمنها أنه تزكية للنفس وتطهير لها، وذلك لأن نفس الإنسان إذا كانت كلما اشتهت شيئا حصلت عليه طغت النفس وأصابها البطر والطغيان، لكن إذا شعر الإنسان بحاجته إلى الله سبحانه وتعالى وعود نفسه أن يحرمها من بعض ما تشتهيه وتطلبه طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى، يعني الإنسان لا يحرم نفسه لمجرد الحرمان وإنما إيثارا لمحبة الله تعالى ولما يرضي الله سبحانه وتعالى، فيقدم محبوبات الله تعالى على محبوبات نفسه، نفسه تشتهي الطعام والشراب والله سبحانه وتعالى يريد منه أن يجوع ويعطش ويمسك عن الطعام والشراب، فالمسلم يدرب نفسه على تقديم ما يحبه الله تعالى على ما تحبه نفسه، فيخرج من شهر الصيام بهذا الدرس العظيم المبارك، فيتعود على مجاهدة النفس وعلى تزكية النفس. كذلك من حكم الصيام أنه تدريب على الإخلاص لله سبحانه وتعالى وعلى مراقبة الله عز وجل في جميع الأمور، لأن الصائم يكون وحده لا أحد يراه إلا الله سبحانه وتعالى، ونفسه تشتهي الطعام والشراب البارد وهو جائع وعطشان، ومع ذلك لا يقدم على الأكل ولا الشرب، ليس خوفا من أحد من الناس وإنما مراقبة لله سبحانه وتعالى وخوفا من الله عز وجل وطلبا لرضا الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يخرج الصائم من شهر الصيام بهذا الدرس، وهو تعود الإخلاص لله تعالى، وأن يتعود على خشية الله تعالى بالغيب، وأن يراقب الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله مطلع عليه، فيتعامل بذلك في جميع أموره وجميع أحواله. كذلك من حكم الصيام أنه يحصل يزداد فيه الشكر لله سبحانه وتعالى، لأن طبيعة النفس أنها لا تحس بقدر النعمة إلا عندما تجرب فقدانها أو عندما يرى من فقدها فيذكره ذلك بالنعمة. ففي شهر الصيام يتعود الصائم على الحرمان من الطعام والشراب وما تشتهيه نفسه مدة الصيام، ثم إذا أحل الله تعالى له ذلك عند غروب الشمس فحينئذ يقدر هذه النعمة ويزداد شكرا لله سبحانه وتعالى، لأن كثيرا من الناس لا يجدون الطعام والشراب طيلة العام ويبيتون جائعين، خاصة إخواننا في غزة في هذه الأيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وأن يطعمهم ويسقيهم وأن يستر سبحانه وتعالى عوراتهم وأن يؤمن روعاتهم، اللهم آمين. فيعانون من الجوع والعطش ويأتي وقت الإفطار وليس أمامهم شيء يفطرون عليه يسد جوعهم، ويأتي السحور لا يجدون ما يتسحرون به. فينبغي أن يزداد المسلم أولا شكرا لله سبحانه وتعالى، ويزداد كذلك رحمة وإحسانا وجودا، فيحسن إلى المحتاجين ويحس بحاجتهم، وقد جرب بنفسه يعني ألم الجوع والعطش فيحس بإخوانه فيكون أكثر جودا وإحسانا إليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، شهر رمضان هو شهر الصبر، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث سماه شهر الصبر، وذلك لأن الصبر أنواع وقد اجتمعت كلها في هذا الشهر الكريم. فالصبر يشمل الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على البلاء والشدة والمكروه. ففي هذا الشهر الكريم تجتمع هذه الأنواع، فالمسلم يصبر على طاعة الله التي هي الصيام، ويصبر عن معصية الله وهي تناول المفطرات التي نهى الله تعالى عنها وقت الصيام، وكذلك عن جميع المحرمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وأيضا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فالصائم كما ذكرنا لا يقتصر على الصوم عن الطعام والشراب والمفطرات، بل ينبغي أن يزيد على ذلك بأن يصوم عن كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى، ويتدرب في شهر الصيام على الإقلاع عن جميع المحرمات والمنكرات. فهو شهر الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على البلاء والشدة والمكروه، لأن الجوع والعطش والحرمان من محبوبات النفس هو شيء مما يشق على النفس، فيصبر عليه المسلم ويعود نفسه أن يجاهد نفسه وأن يزكي نفسه. شهر رمضان الكريم هو شهر الجود والإحسان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ومن مظاهر الجود وأنواعه في شهر رمضان تفطير الصائمين، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره. فمن أتيحت له فرصة أن يفطر بعض الصائمين